أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لكل أمة أعيادها الخاصة بها، ولكل أمة فلسفتها في هذه الأعياد. وما يهمنا أكانت هذه الفلسفة لأعيادهم منطقية أو غير منطقية، ولكن هناك أمرا واحدا نشير إليه، أن أعياد غير أمة الإسلام إنما هي أعياد وضعية من صنع البشر، يتحكم فيها البشر ويتحكمون في فلسفتها. ولذلك كان الخلاف الأصيل بين أعيادنا نحن المسلمين وبين أعياد غيرنا أن أعيادنا إنما هي منزلة من الله تبارك وتعالى، ولا مجال للعقل البشري بوضعها أبدا. هذه الميزة تجعل أعيادنا خير أعياد الدنيا. ما نقول هذا لأننا مسلمون، وإنما نقوله لأن هذا هو الواقع فكرا ومنطقا وعقيدة. فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة إن التزمت بشرع محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الخيرة. ولا تنظر إلى واقعها فليست ملتزمة الآن وفي هذه الظروف بشريعة المصطفى، ولذلك ابتعدت عنها هذه الخيرية، ولكن تبقى تشريعاتها وعقائدها ومثلها هي الخيرة وإن لم يلتزم بها أصحابها. هذه الأعياد من الله عز وجل، فقد ورد عن أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولنا فيها يومان نلعب فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبتلكم الله بهما خيرا منهما، الأضحى والفطر. أيها الإخوة المؤمنون، والأمر الثاني الذي يدلك على خيرية هذه الأعياد أنها أعياد تأتي بعد طاعة، ولم تأتي بعد شهوة أو بعد أمر دنيوي، إنما تأتي بعد صلة بالله تبارك وتعالى. فأنت تتفاءل بالقبول وتتفاءل بالمغفرة فتسر. هكذا كانت فلسفتهم لأعيادهم، ولذلك يفرحون ويسرون تفاؤلا، وقد يغلب على بعضهم الخوف فيبكي في أيام عيده، كما ورد عن وهب بن ورد أنه نزل من المصلى وبكى في منزله، قالت له أهله: ويحك يا وهب، إنه يوم سرور وزينة، فلما هذا البكاء؟ قال: والله إني لأعلم أنه يوم سرور وزينة، ولكن لمن تقبل الله عز وجل عمله. وورد كذلك عن عبد الله بن صالح أنه نزل من المصلى فوضع يديه في القيد وبكى، قال أهله: ما هذا؟ أليس اليوم يوم عيد؟ قال: بلى، ولكن الله عز وجل أمرني بعمل فعملته، وما أدري أيقبله مني فأفرح أم يرفضه فأبكي وأحزن. هكذا كانت أحيانا يخافون أن لا يقبل عملهم، فإذا شعر أحدهم أن عمله مقبول كان أشد الناس فرحا. ثم إن هذا العيد أيها الإخوة الأكارم، إن هذه الأعياد أي أعياد المسلمين إنما تعود عليك بنفع لا مثيل له أبدا، وإنما يفرح الإنسان بالعيد بقدر ما يعود عليه بالنفع، سواء كان هذا النفع دنيويا أو كان هذا النفع أخرويا. أما منافع الدنيا فكثيرة، ألا تراها في تبادل الإخاء والمحبة والصدق والوفاء والزيارات وما ينتج عن ذلك من الكثير الكثير. أما الفرح، أما المنفعة الأخروية فحسبك أن يقول العلماء إن أحب شيء إلى قلب المؤمن يوم القيامة أن يسمع من ربه: عبدي اذهب فقد غفرت لك. ونحن نعلم أن أعيادنا إنما هي أبواب المغفرة من الله تبارك وتعالى، ولذلك تسمى أيام الجائزة. أنتم تعلمون لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تشرف على الناس في مثل هذا اليوم لتقول لهم: لقد أمرتم فأطعتم فاقبضوا جوائزكم. ولذلك يسمى هذه الأيام أو هذا اليوم يسمى يوم الجائزة. إذا عرفت ذلك أيها الأخ الكريم، فاحذر أن تنظر إلى العيد نظرة الغافل الذي ينظر إلى أن العيد لا يتعدى ثوب جديد أو طعام دسم. وهذه علم الله نظرة الطفل الذي يخرجه العيد عن وقاره. ولذلك إذا نظرت بهذا المستوى الأرضي فإنك أنت في نظرة الغافل الذي لا يقيم لهذا العيد حشمة ووقارا، فقد ينفلت من قيود الحشمة والوقار فلم يكن عندئذ قد أدى الغرض من العيد. إنه أي العيد يجمع الغذائين: غذاء الروح بالطاعة وغذاء الأجسام بالطعام والشراب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب. ولكن إياك أن تنسى الوقار والحشمة مع الله تبارك وتعالى حتى تكون قد جمعت الزادين على أكملهما. ورد عن إبراهيم بن عيسى قال: خرجت مع الشيخ فتح الموصلي في يوم عيد، فنظر إلى الناس وقد تعمموا بعمائم ضخمة ولبسوا الطيالس الجديدة، فقال: يا إبراهيم. قلت: نعم. قال: انظر إلى هؤلاء، أنفقوا خزائنهم على بطونهم وعلى ظهورهم، يعني باللباس والطعام، ثم نسوا أن هذا الثوب يبلى وأن هذا الجسم يأكله الدود، ثم يقدمون على الله عز وجل مفاليس، ما في عمل صالح، ثم يقدمون على الرب عز وجل مفاليس. هذه نظرة الغافل. ثم احذر بعد ذلك أن تنظر إلى العيد نظرة الجاهل الذي يرى في العيد فرصة لارتكاب المعصية والانغماس في المحظور، نسأل الله عز وجل العافية. إنها أيام تذكرك بالله تبارك وتعالى، فاحذر أن تنغمس في معصية أو أن تحدث نفسك بها. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من عصى الله في يوم عيد فكأنما عصاه يوم الوعيد. أنت في أيام باهرات، فاحذر أن تفعل المعصية أو أن تساعد على فعلها بأن تدفع إلى أولادك أو إلى غير أولادك ما يستطيعون بهذا المال الخروج إلى خارج هذه البلاد، يفعلون ما يفعلون ثم يعودون إليك وقد خسروا مالهم، ثم خسروا أجسادهم، ثم خسروا قبل كل شيء دينهم، وأنت معهم في هذا الخسران، علم الله شريك. أيها الإخوة الأكارم، أنتم مسؤولون عن أبنائكم في هذا الباب. إياكم إن علمتم منهم شرا أن تدفعوا إليهم شيئا فتكونوا شركاء في الإثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين أن يزوجوا أبناءهم، فإن قصروا في زواجهم وهم قادرون يقول النبي: فإذا أحدث أحدهم فهو شريك في الإثم معه. احذر أن تنظر إلى العيد نظرة الجاهل. فاستقم عند حدود الله عز وجل وانظر كما كان السلف ينظرون إلى العيب نظرة العاقل، يرون فيه تجديدا للعهد مع الله عز وجل، ويرون فيه تجديدا للطاعة بعد طاعة، ولذلك يسرعون إلى صلة رحمهم أولا بعد أداء نسكهم الأضحية التي هي أفضل نسكا بعد صلاة العيد، يسارعون إلى صلة الرحم لأنهم سمعوا من حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الرب عز وجل: أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتكته. كانوا يصلون حتى من لا يعرفون، ولو ادعى احدهم ان له نسبا معه وصله ويعلم ان هذا ليس صحيحا. فقد ورد عن معاوية انه دخل عليه الحاجب يوما وقال: يا امير المؤمنين، بالباب اخوك. فدهش معاوية، ما عنده اخ. قال: ويحك اخي؟ قال: نعم والله، يقول انه اخوك. قال: ادخله. فدخل فسلم، فقال: من انت؟ قال: انا اخوك. قال: من ابوك؟ قال: ادم. قال: انها رحم مقطوعة قطعها الناس والله لاصلنها واكرمه، والله لاصلنها واكرمه. ما كانوا يغفلون عن عمل صالح ابدا، حتى اذا مر مجلس ولم يذكروا فيه عملا صالحا، او لم يفعلوا فيه عملا صالحا، او غلبهم غيرهم في عمل صالح، انبوا انفسهم. يروي اصحاب التاريخ ان عمرو بن العاص دخل على معاوية عندما رق جلده، صار كبير، وقال: يا امير المؤمنين، ما بقي من لذاذاتك؟ ايش الان تتلذذ بالدنيا؟ ايش بقي عندك من اللذاذات؟ فقال معاوية: والله لقد اكلت من الطعام اطيبه، ولبست من اللباس الينه، وشممت من الطيب اطيبه، حتى ما عدت اعرف ايها اطيب، ولم يبق عندي الا لذة واحدة. قال: وما هي؟ قال: شراب بارد في يوم صائف حار، وانظر الى احفادي حينها يلعبون. ثم التفت الى معاوية، ثم التفت معاوية الى عمرو بن العاص، قال: وانت ما بقي من لذاذاتك؟ قال: بقي شيء واحد، احب غرس النخيل وان انظر الى ثمره والى ينعه اذا اثمر واينع، ثم اكل من غلتي. وكان الى جانبهم عبد يخدمهم يقال له وردان، فقال معاوية: وانت يا وردان، ما بقي عندك من لذاذات الدنيا؟ قال: يا امير المؤمنين، بقي عندي امران: اولا عمل صالح اقدمه امامي الى الله عز وجل فيحفظه لي، والثانية يا امير المؤمنين صنائع معروف اعملها للاوفياء، حتى اذا اروا اولادي بعد موتي قالوا رحمه الله واحسنوا اليهم. فماذا كان من معاوية؟ اطرق رأسه بالارض وقال: تبا لمجلسنا يا عمرو، والله لقد غلبنا هذا العبد لي ولك، والله لقد غلبني هذا العبد وغلبك، لانه فكر في عمل صالح يقدمه وفي صنائع معروف يقدمها للناس تدفع عنه وعن ذريته السوء ان شاء الله تعالى. ايها الاخوة المؤمنون، ومن العمل الخير او النظرة العاقلة للعيد ان تكثر من الصدقات والذكر والبر فيها، فكل ذلك محفوظ عند الله تبارك وتعالى. ثم عليك باليتيم والاحسان اليه، فانه من ابر البر كذلك، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من اخذ يتيما من بين مسلمين، اي متوفيين ام اب، فإن له الجنة البتة، أي قطعا، إلا أن يأتي بذنب لا يغفر وهو الشرك، إلا إذا أشرك فلا جنة له. إلا أن يأتي بذنب لا يغفر. وكل ذلك أيها الإخوة ممن ينظر إلى العيد نظرة العاقل. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وورد كذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يرويه أبو الدرداء، كان أبو الدرداء يقول: أكثر فيهن من الاستغفار والصدقة والبر والتلاوة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن حرم خير أيام العشر فإن فيها من الخيرات ما لا يحصيه العادون. فاستقيموا على شرع الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، وصلوا في هذه اللحظات قلوبكم بالله تبارك وتعالى توبة وعهدا على أن تنسجموا مع شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتنظروا إلى عيدكم هذا نظرة العاقل، ولا تنظروا أبدا إليه نظرة الجاهل أو نظرة الغافل. فاستقيموا على شرع الله، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عصى الله في يوم عيد فكأنما عصاه يوم الوعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.